قلوب التوكل على الله تعالى والاعتماد على النفس. المسلم لا يرى التوكل على الله تعالى في جميع أعماله واجبا خلقيا فحسب، بل يراه فريضة دينية ويعده عقيدة إسلامية، لأن الله وذلك أمر الله تعالى به في قوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إيه ولا فتوكلوا على الله ولا على الله فتوكلوا؟ وعلى الله فتوكلوا، تمام؟ يبقى برضه فيها إيه؟ تقديم وتأخير، يعني لا تتوكلون إلا إيه؟ إلا على الله عز وجل، تمام؟ وقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، برضه إيه؟ فليتوكل المؤمنون على الله؟ ولا وعلى الله فليتوكل المؤمنون؟ يعني إيه؟ لا يتوكل المؤمنون إلا على الله عز وجل. فليتوكل. اللام دي لام إيه؟ فليتوكل. لام إيه؟ أمر. فده إيه؟ شيء مأمور به. خلي بالك إن ده شيء أمر، أمر من الله عز وجل إيه؟ من التوكل يكون إيه؟ عليه وحده. جبنا وحده منين؟ التقديم والتأخير. وعلى الله يعني ليس على غيره. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لهذا كان التوكل المطلق على الله سبحانه وتعالى جزءا من عقيدة المؤمن بالله تعالى. يعني جزء، كان التوكل المطلق على الله سبحانه وتعالى جزءا من عقيدة المؤمن بالله تعالى. والمسلم إذ يدين لله تعالى بالتوكل عليه والاضطرار الكامل بين يديه لا يفهم من التوكل ما يفهمه الجاهلون بالإسلام وخصوم عقيدة المسلمين، من أن التوكل مجرد كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب، يعني تلوكها ولا تعيها، وتتحرك بها الشفاه ولا تفهمها العقول، أو تتروها الأفكار، أو هو نبذ الأسباب وترك العمل والقنوع والرضا بالهون والدون تحت شعار التوكل على الله والرضا بما تجري به الأقدار. لا أبدا، بل المسلم يفهم التوكل الذي هو جزء من إيمانه وعقيدته أنه طاعة لله بإحضار كافة الأسباب المطلوبة بأي عمل من الأعمال التي يريد مزاولتها والدخول فيها، فلا يطمع في ثمرة بدون أن يقدم أسبابها، ولا يرجو نتيجة ما بدون أن يضع مقدمتها، غير أن موضوع إثمار تلك الأسباب وإنتاج تلك المقدمات يفوضه إلى الله سبحانه وتعالى، إذ هو القادر عليه دون سواه. الحقيقة أن الأسباب ملهاش علاقة بالتوكل. الأسباب ملهاش علاقة بالتوكل. يعني تعريف التوكل هو ايه؟ تعريف التوكل هو ايه؟ اعتماد القلب على الله عز وجل في تحصيل المقاصد. اعتماد القلب على الله عز وجل في تحصيل المقاصد، تمام؟ طيب، اول نقطه ان المقاصد ديت ممكن تكون ايه؟ مقاصد دنيوية ومقاصد ايه؟ أخروية. ماشي، هو كان أشار إليها هنا لما قال لك ايه؟ لهذا كان التوكل مطلق على الله تعالى، على الله سبحانه وتعالى. فإيه المطلق؟ يعني ايه؟ في الدنيا وفي الآخرة. هنوضح فيها دلوقتي. طيب، اعتماد القلب على الله عز وجل في تحصيل ايه؟ المقاصد. تمام؟ يعني القلب يكون معتمدا على الله عز وجل، ماشي؟ في تحصيل ايه؟ المقاصد. لأن الله عز وجل هو المالك وهو القادر وهو العالم، وهو اللي إذا أراد أن الشيء ده يكون هيكون، وإذا شيء لا يكون لا يكون. يبقى مين اللي بإيده الأمر كله؟ الله عز وجل. أنت لما عايز شيء يحصل معتمد على مين أن الشيء ده يحصل؟ الله عز وجل. يبقى إيه معنى التوكل؟ التوكل من القلب يكون معتمدا على الله عز وجل في ايه؟ تحصيل المقاصد. تمام؟ طيب دلوقتي افرض ان انت اخدت الاسباب، ماشي، افرض ان انت اخدت الاسباب، هتكون معتمد عليها؟ لا، لان قلبك معتمد على ايه؟ الله عز وجل. تمام؟ طيب افرض ان انت امرت بعمل، امرت بعمل، هتاخد له ايه؟ الاسباب. طب هل ده ينافي التوكل؟ طيب ليه لا ينافي التوكل؟ ان انت بتاخذ بهذه الاسباب طاعه لله عز وجل. ليه؟ لان ربنا عز وجل قدر ان الدنيا تكون دار اسباب تحصل فيها الاسباب بالمسببات. يعني لو جاي اسباب المسببات عشان ما تحسش ان انت مكلكع، اسباب المسببات يعني ايه؟ لو عطشان تشرب، صح؟ لو جعان تاكل، لو حطيت ايدك في النار هتحرق. دي كده الاسباب والمسببات، ماشي؟ فالله عز وجل قدر ان الدنيا تكون ايه؟ دار اسباب. يعني السبب يؤدي ايه؟ المسبب بتاعه. النار تؤدي الى الحرق، الماء يؤدي الى الايه؟ الى الري، يعني ما تبقاش عطشان. الطعام يؤدي الى ايه؟ الى الشبع. فدار اسباب. تمام؟ فاحنا بناخذ بهذه الاسباب طاعة لله عز وجل، ماشي؟ وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبقى في حرب كان ايه؟ يلبس درع، صح؟ طب لما كان يبقى لما جه حصل والاسباب دي فقدت، هو امر ان هو مثلا يجاهد، الاسباب دي فقدت والناس انصرفت من حوله، ترك العمل عشان الاسباب مش موجوده، ولا جاهد برضه؟ لما الناس انصرفت عنه في غزوه حنين قال ايه؟ انا النبي لا كاذب، انا ابن عبد المطلب، وقوم دخل في القوم يجاهد، صح؟ فكل بقى ان الاسباب تبقى موجوده وانت تعملها ده المامور بيه. الاسباب مش موجوده وانت لو امرت بالعمل برضه ايه؟ هتعمله، انت اعتمادك مش على الاسباب. تمام؟ يبقى ايه؟ الاسباب مالهاش علاقه بالتوكل، انت بتاخذ بهذه الاسباب طاعه لله عز وجل، ماشي؟ لكن القلب المعتمد على مين؟ الله عز وجل فقط. والله عز وجل يقدر حصول الاشياء بالاسباب وبعدم الاسباب وبايه؟ بعكس الاسباب. تمام؟ يعني دلوقتي لما السبب ان العدد الكثير ينتصر على العدد القليل، صح؟ طيب ربنا عز وجل قال ايه؟ وكم من فئة قليلة غلب فئة كثيرة، يعني كتير قوي ان الفئة القليلة هي اللي تغلب ايه؟ الفئة الكثيرة. طب الفئة القليلة دي مطالبة ساعتها ان هي ما تعدش ما استطاعت من قوة مثلا؟ مطالبة ان هي ما تعدش السلاح وتعد كذا؟ ولا بتعد؟ طب بتنتصر بقى، بتنتصر ان عشان السلاح كتير ولا عشان السلاح قليل؟ ولا مش فارقة؟ مش فارقة. ربنا عز وجل بيقدر حصول الشيء بوجود الأسباب وبعدم وجود الأسباب، بل وبإيه؟ بعكس الاسباب. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما عليكم، النار المفروض انها ايه؟ بتحرق، صح؟ كوني بردا وسلاما، يعني سبب النار ان هي تحرق، لا كانت بردا وسلاما. تمام؟ فدلوقتي حقيقه التوكل ايه؟ اعتماد القلب على الله عز وجل، فالقلب المعتمد ان الله عز وجل هو اللي ايه؟ يحقق هذا الامر او يحصل هذا الامر. تمام؟ ناخذ بالاسباب ليه؟ طاعة لله عز وجل. تمام؟ لو انت ما خدتش الاسباب تبقى خالفت الامر لله عز وجل ولا لا؟ طيب انت لما تخالف يبقى انت مستحق العقوبه ولا لا؟ مستحق العقوبه، انت خالفت الامر، صح؟ طيب احنا قلنا ايه؟ اعتماد القلب على الله عز وجل في تحصيل ايه؟ المقاصد. وده يشمل امور الدنيا ويشمل امور ايه؟ الاخره. يعني انت مثلا في امور الدنيا وعايز مثلا ايه؟ ترزق، يعني عايز مثلا اكل وفلوس ومش عارف ايه وكذا وكذا، انت الحاجات ديت هتحصل مثلا بسعيك ولا بارادتك ولا تحصل لما الله عز وجل يقدرها ويكتب لك هذا النفع؟ حتى لو الامه كلها اجتمعت ان النفع ده ما يحصل لك شيء، لو ان ربنا عز وجل اراد حصول النفع يحصل ولا لا، فانت هتعتمد على مين؟ الله عز وجل هو اللي لو أراد الشيء هيحصل، حتى لو إيه اجتمعت الأمة كلها إن هم إيه يضرون أو لا ينفعون. خلاص، في أمور الدنيا وفي أمور إيه الآخرة، أنت عايز تجتهد، عايز تكتسب الأخلاق الصالحة، عايز تبقى ذو عبادة، عايز تصل رحمك، وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، مش كل دي أمور آخر؟ عايز المسلمين حالهم ينصلح، وعايز تبع الله عز وجل، وعايز ربنا يرفع بلاءنا الأمة وكذا، مش كل دي أعمال أخروية تعتمد على مين عشان تحصل؟ كان الله عز وجل هو اللي يعينك، هو اللي يقدر ليك الخير وييسر ليك الأمور عشان العبادات تحصل، وييسر لغيرك عشان الأمة دي يعني حالها ينصلح. كل ده القلب يبقى معتمد فيه على الله عز وجل فقط. تمام؟ فالتوكل عند المسلم إذن هو عمل وأمل مع هدوء قلب وطمأنينة نفس واعتقاد جازم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ماشي؟ طبعا إيه؟ مين اللي خد الحديث 40 نووية؟ دي سيدنا ابن عباس، وكان صغير النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ يا غلام إني أعلمك كلمات. ماشي؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وجاهك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت إيه على أن ينفعوك بشيء، ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعت على أن يضروك بشيء، أن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إيه؟ جفت الأقلام وطويت الصحف. طيب، والمسلم إذ يؤمن بسنن الله في الكون فيعد للأعمال أسبابها المطلوبة لها، ويستفرغ الجهد في إحضارها وإكمالها. وإكمالها والمؤمن، خلي بالك عشان الجملة بس طويلة، والمسلم إذ يؤمن بسنن الله في الكون، هو إيه الأسباب والمسببات، فيعد للأعمال أسبابها المطلوبة لها، ويستفرغ الجهد في إحضارها وإكمالها، لا يعتقد أبدا أن والله النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس تلبس درع ويلبس درعين، فيكمل هذه الأسباب كأنها هي الإيه اللي بتقي، بس في الحقيقة هو معتقد أن هي بتقي، لا، إنه النفع والضر والله عز وجل. لا يعتقد أبدا أن الأسباب وحدها كفيلة بتحقيق الأغراض وإنجاح المساعي، لا، بل لا يرى وضع الأسباب أكثر من شيء أمر الله به، فيجب أن يطاع فيه كما يطاع في غيره مما يأمر به وينهى عنه. أما الحصول على النتائج والفوز بالرغائب فقد ركب أمرهما إلى الله تعالى، إذ هو القادر على ذلك دون غيره، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فكم من عامل كادح لم يأكل ثمرة عمله وكذا، وكم من زارع لم يقصد ما زرع. فالأسباب مش إيه؟ مش مسببة بنفسها، لا، بل بتقدير الله عز وجل. ماشي؟ الأسباب مش مسببة بنفسها، بل بتقدير الله عز وجل. تمام؟ ومن هنا كانت نظرة المسلم إلى الأسباب أن الاعتماد عليها وحدها، أن الاعتماد عليها وحدها واعتبارها هي كل شيء في تحقيق المطلوب، أن الاعتماد عليها وحدها واعتبارها هي كل شيء في تحقيق المطلوب كفر وشرك. اعتبره منه ليه؟ لأن هنا هو اعتقد هنا أن مين اللي بينفع بيضر؟ الأسباب، والنفع والضر هو مين؟ الله عز وجل فقط. تمام؟ فده كان ايه دخل بقى في الايه يعني في الكفر والشرك. يتبرأ منه يعني الكفر، هذا الكفر والشرك. وان ترك الاسباب المطلوبه لاي عمل، ان ترك الاسباب المطلوبه لاي عمل واهمالها وهو قادر على اعدادها وايجادها فسق ومعصيه يحرمهما الله ويستغفر الله تعالى منهما. تمام؟ يعني أمة الإسلام مثلا هي دلوقتي متأخرة في كل حاجة، في مثلا يعني في حاجات الحربية مثلا، هنقول بقى لا عشان احنا مسلمين هننصر، لا، عشان ربنا عز وجل ان اللي ايه اللي يعني اللي يبحث في هذه الأسباب، يعني اللي يبحث في أسباب الدنيا دي ان هو ايه يصل إليها، لأن احنا قلنا ايه الدنيا دي دار أسباب. والمسلم في نظرته هذه الأسباب مستمد فلسفتها من روح إسلامه. ماشي؟ يعني إيه فلسفتها؟ يعني إيه زي حقيقتها أو يعني قاعدتها وكده. ماشي؟ وتعاليم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فرسول الله كان في حروبه الطويلة العديدة لا يخوض معركة حتى يعد لها عدتها ويهيئ لها أسبابها، فيختار حتى مكان المعركة وزمانها. قد أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يشن غارة في الحرب إلا بعد أن يبرد الجو ويتلطف الهواء من آخر النهار، بعد أن يكون قد رسم خطته ونظم صفوفه. فإذا فرغ من كل الأسباب المادية المطلوبة لنجاح المعركة رفع يده سائلا لله عز وجل: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. واحد ما يبقاش مضيع وسايب المذاكرة وسايب كل حاجة وفي الآخر إيه عايز ينجح في الامتحان، ده أسباب. أنت كده عاصي، أنت يعني تسأل ربنا عز وجل وأنت عاصي ومخالف أمره، ده طبعا إيه يبعد أن إيه يستجاب لك. وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الأسباب المادية والروحية، ثم يعلق أمر نجاحه على ربه وينوط فلاحه وفوزه بمشيئة مولاه. وينوط يعني إيه؟ ويعلق فلاحه وفوزه بمشيئة مولاه. هذا مثال. مثال آخر: فقد انتظر صلى الله عليه وسلم أمر ربه في الهجرة إلى المدينة بعد أن هاجر إليها جل أصحابه وجاءه الإذن من الله تعالى بالهجرة، فما هي الترتيبات التي اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهجرته؟ إنها إحضار رفيق من خيرات الرفقاء، ألا وهو صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليصحبه في طريقه إلى دار هجرته. إعداد زاد السفر من طعام وشراب، ربطته أسماء بنت أبي بكر بنطاقها حتى لقبت بذات النطاقين. إعداد راحلة ممتازة للركوب عليها في هذا السفر الشاق الطويل. إحضار خريط أي جغرافي عالم بمسالك الطريق ودروبها الوعرة ليكون دليلا وهاديا في هذه الرحلة الصعبة. ولما أراد أن يخرج من بيته الذي طوقه العدو وحاصره فيه حتى لا ينفلت منه أمر صلى الله عليه وسلم، أمر صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه تمويها على العدو الذي ما برح ينتظر خروجه من المنزل ليفتك به، ثم خرج وترك العدو ينتظر قومته من فراشه الذي يتراءى لهم من خلال شقوق الباب. لما طلبه المشركون واشتدوا وراءه يبحثون عنه وعن صاحبه أبي بكر الصديق الذي فر معه، أوى إلى غار ثور فدخل فيه ليستتر عن أعين طالبيه الناقمين الحاقدين عليه. ولما قال له أبو بكر: لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لأبصرنا. هو هنا أخذ إيه؟ بكل الأسباب، صح؟ خالف الطريق، يعني مش في طريق تاني غير الطريق المعتاد، وبعد كده إيه خطأ الراحلتين، بعد كده إيه أوى إلى الإيه الغار دوت، صح؟ فخلاص كده استفرغ الأسباب. لما قال له أبو بكر: لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لأبصرنا يا رسول الله. قال له: ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. خلاص إن هو استفرغ وسعه وبدأ إيه ما يستطيع. فمن خلال هذه الحادثة التي تجلت فيها حقائق الإيمان والتوكل معا، يشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا ينكر الأسباب ولا يعتمد عليها. على فكرة هو هنا مركز على موضوع الأسباب، يعني عمال ينفي، عشان هناك هو كان بيخاطب ناس، الكتاب ده معمول أساسا لناس يعني قريبة عند الإسلام يعني. ماشي؟ ولا يعتمد عليها، وأن آخر الأسباب للمؤمن اضطراحه بين يدي الله. هو الحقيقة مش آخر الأسباب، هو أول الأسباب. ماشي؟ اضطراحه بين يدي الله وتفويض أمره إليه في ثقة واطمئنان. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استنفد جميع الوسائل في طلب النجاة حتى حشر نفسه التي طلب النجاة لها في غار مظلم تسكنه العقارب والحيات، قال في ثقة المؤمن ويقين المتوكل لصاحبه لما ساوره الخوف: لا تحزن، إن الله معنا. ما ظنك يا أبا بكر اثنين، الله ثالثهما. ومن هذا الهدي النبوي والتعليم المحمدي اقتبس المسلم نظرته تلك إلى الأسباب، فليس هو فيها مبتدعا ولا متنطعا، وإنما هو مقتس ومقتد. أما الاعتماد على النفس، الفصل كان اسمه إيه؟ خلق التوكل على الله والاعتماد على النفس. يقول لك إيه؟ أما الاعتماد على النفس فإن المسلم لا يفهم منه ما يفهمه المحجوبون بمعاصيهم عن أنفسهم من أنه عبارة عن قطع الصلة لله تعالى، وأن العبد هو الخالق لأعماله والمحقق لكسبه وأرباحه بنفسه، وأنه لا دخل لله تعالى في ذلك، تعالى الله عما يتصورون. وإنما المسلم إذ يقول بوجوب الاعتماد على النفس في الكسب والعمل يريد بذلك ألا يظهر افتقاره إلى أحد غير الله، ولا يبدي احتياجه إلى غير مولاه. فإذا أمكنه أن يقوم بنفسه على عمله فإنه لا يسنده إلى غيره. يعني مش معنى أن تعتمد على نفسك أن أنت إيه؟ يعني أنت دلوقتي معتمد على نفسك صح؟ فبتقوم بكل أعمالك لوحدك، ما تسألش حد أن هو إيه؟ يعمل لك حاجة، تمام؟ فده مش معناه أن أنت إيه؟ تارك للاعتماد على الله عز وجل. مش معناه أن أنت تارك للاعتماد على الله عز وجل، ده لا ينافي ده. ماشي؟ فإذا أمكنه أن يقوم بنفسه على عمله فإنه لا يسنده إلى غيره. طبعا إلا إيه؟ إلا ما يعني جرت الحاجة إن واحد بيسأله غيره. يعني مثلا أنت محتاج لشيء مثلا من متاع الدنيا فبتشتريه من حد. ماشي؟ وإذا تأتى له أن يسد حاجته بنفسه فلا يطلب معونة غيره ولا مساعدة أحد سوى الله، لما في ذلك من تعلق القلب بغير الله، وهو ما لا يحبه المسلم ولا يرضاه. والمسلم في هذا هو سالك درب الصالحين وماض على سنن الصديقين، فقد كان أحدهم إذا سقط صوته من يده وهو راكب على فرسه ينزل إلى الأرض ليتناوله بنفسه ولا يطلب من أحد أن يناوله إياه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع المسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وألا يسأل أحدا حاجته غير الله تعالى، تمام؟ فالشيء اللي أنت إيه يعني يفترض أن تقوم به ما تسألش حد أن هو إيه يعمله لك. إيه؟ لا، الثقة بالله عز وجل، الثقة بالنفس مفيش ثقة. والمسلم إذ يعيش على هذه العقيدة من التوكل على الله والاعتماد على النفس يغذي عقيدته هذه وينمي خلقه ذاك بإراده خاطره من الوقت إلى الوقت على هذه الآيات النورانية والأحاديث النبوية التي استمد منها عقيدته واستوحى منها خلقه، وذلك قول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ماشي؟ الله عز وجل هو الايه؟ الحي الذي له ايه؟ كمال الحياه. كمال الحياه بقى تشمل ايه؟ كمال كل حاجه، العلم والقدره والملك كل حاجه، تمام؟ فلما تيجي تتوكل على الحي الذي لا يموت ولا تتوكل على غيره؟ توكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني ايه؟ يكفينا الله. ماشي؟ يعني يكفينا الله. ماشي؟ ونعم الوكيل يعني ونعم من توكلنا عليه ايه؟ هو الله عز وجل. وقوله تعالى: ان الله يحب المتوكلين. يعني انت مش بس مثلا بتعمل حاجه هي جزء من ايمانك، هناك على الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، صح؟ لا، ده التوكل دوت يجلب ليك محبة الله عز وجل. التوكل يجلب محبة الله عز وجل. تمام؟ إن الله يحب المتوكلين. ماشي؟ في الحديث يعني محبة الله عز وجل في الحديث إيه؟ حتى فما ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذا أحببته كنت بقى إيه سمعه وكذا، فإيه يعني ترزق الطاعة وإيه وتعصم من الإيه؟ من المعصية والمخالفة. حاجة مهمة طبعاً محبة الله عز وجل. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطوانا. يعني إيه تغدو إيه وبطونها غائرا من الجوع وتعود إيه وبطونها مليئة من الشبع. وقوله: إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إيه لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا تحول من حال إلى حال إلا إيه؟ بقوة الله عز وجل. تمام؟ أنت لما تكون مثلا عايز تحول من حال سيئة لحال حسنة، أو عايز تأتي طاعة لا تأتيها، أو عايز تترك معصية لا معصية تفعلها، تعمل إيه؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إيه؟ لا تغيير من حال إلى حال إلا إيه؟ بحول الله عز وجل وقوته. وقوله في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم إيه؟ يتوكلون. ماشي؟ يعني لا يسترقون، قيل إن هم إيه؟ لا يطلبوا الدعاء من أحد. لا يطلبوا الدعاء من أحد، يعني في خلاف ورد إنهم يعني في خلاف ولا يكتبون، يعني الكري أنتوا عارفين إيه؟ آخر الدواء الكري اللي هو الكري إيه بالنار. ماشي؟ في خلاف يعني، بس معنى اللي هو قال إنهم لا يطلبوا الدعاء من أحد. ماشي؟ بس فرض أدلة تانية أو يعني آثار تانية إن على طلب الدعاء، يعني طلب الاستغفار. ولا يكتوون ولا يتطيرون، يعني يتشائمون ويتوكلون على ربهم. وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم يتوكلون، يعني لا يتوكلون على احد الا الله عز وجل. ماشي؟ اعتماد القلب على الله عز وجل في تحصيل المقاصد، يعني معتقد ان ينفع بيضر، واللي مشيئته نافذه، يعني مشيئته مطلقه، يعني لو شاء هيحصل ولو ما شاءش مش هيحصل، والله عز وجل فقط. ماشي؟ وان هو القادر ان هو يعني يخليك تعمل عمل دوت، او انه قادر ان هو يجعل شيء يحصل او كده، والله عز وجل فقط. ماشي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله.